بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، ونعتذر عن هذا التأخير الخارج عن إرادتنا وإرادة الإخوان جميعا، اعتذار نيابة عن الإخوان جميعا. قال ابن الجزري رحمه الله: تنبيهات. الأول: إذا وقعت الراء طرفا بعد ساكن هو بعد كسرة، أي هذا الساكن يكون بعد كسرة، وكان ذلك الساكن حرف استعلاء ووقف على الراء بالسكون. طبعا وقف بالسكون يعني لا، ليس بالروم أو بالإشمام، وإنما وقف عليها بالسكون الخالص. ووقف على الراء بالسكون وذلك نحو مصر وعين القطر. فهل يعتد بحرف الاستعلاء فتفخم، أي فتفخم الراء، أم لا يعتد فترقق؟ رأياني لأهل الأداء في ذلك. ألاحظ أن الشيخ هنا قال رأياني، ما قال روايتاني وما قال وجهاني وما قال طريقاني، قال رأياني. رأياني لأهل الأداء في ذلك. فعلى التفخيم، أي في الراء من كلمة مصر والراء في كلمة القطر في حالة الوقف عليهما، فعلى التفخيم نص الإمام أبو عبد الله بن شريح وغيره، وهو قياس مذهب ورس من طريق المصريين. وعلى الترقيق نص أبو عمرو الداني في كتابه الراءات وفي جامع البيان وغيره، يعني في كتاب جامع البيان وغيره من كتب الإمام الداني كالتلخيص والإيجاز والموضح وغير ذلك. قال الشيخ ابن الجزري: وهو الأشبه، أي هذا الوجه، هذا الرأي وهو الترقيق، هو الأشبه بمذهب الجماعة. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميل، أو الياء تاتي بالسكون. فقول الشاطبي رحمه الله بعد الكسر، وإن كان مفصولا بساكن نحو الذكر والسحر والقطر ومصر، فلو كان حرف الاستعلاء في كلمة مصر والقطر مثلا، لو كان حرف الاستعلاء مانعا عنده من الترقيق في الوقف لاستثناه، وهو لم يستثنه، كما استثنى في رواية ورش الراء المفتوحة بعد كسر في قوله: ولم ير فصلا ساكنا بعد كسر سوى حرف الاستعلاء. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: لكني أختار، لاحظ معي، هو هناك قال رأياني وذكر الرأيين، أي الوقف بالتفخيم في كلمة مصر وكلمة القطر، إما نقف عليها بالتفخيم فنقول مصر وعين القطر، أو نقول مصر وعين القطر بترقيق الراء أو بتفخيمها. قال: التفخيم مذهب أبو عبد الله بن شريح، والترقيق مذهب الداني. ثم قال: كأن أحدا سأل الشيخ ابن الجزري: ما رأيك أنت وما اختيارك أنت يا سيدنا الشيخ؟ قال: لكني أختار في مصر التفخيم وفي القطر الترقيق، نظرا للوصل وعملا بالأصل. لاحظ الشيخ هنا اختار مذهبا في كل كلمة، يعني لم يعني خالف أبا عبد الله، خالف ابن شريح في أنه وقف بالترقيق في القطر، وخالف الداني في أنه وقف بالتفخيم في مصر. فالشيخ كأنه أخذ رأيا من أخذ الرأيين، لكن في كل كلمة برأي. ولاحظ أنه قال اختار، لأن المسألة مسألة رأي وليست مسألة رواية وليست مسألة وجه وليست مسألة تلاوة، وإنما هي رأي. فقال اختار في مصر التفخيم نظرا للوصل وعملا بالأصل، وفي القطر الترقيق نظرا للوصل وعملا بالأصل، لأن الراء في كلمة مصر مفتوحة فلو وصلناها لفخمت، والراء في كلمة القطر مكسورة ولو وصلناها لرققت، والأصل في الكسرة هو الترقيق، والأصل في المفتوحة هو التفخيم. فالشيخ راعى هذه الجزئية فأخذ بالوجهين، أخذ بالتفخيم في مصر وأخذ بالترقيق في القطر، وهذا كلامه واضح رحمه الله. وهنا كلام جميل للشيخ القيجاطي نقله عنه تلميذه المنتوري رحمه الله، فقال: فخم ورش الراء في مصر في حالة الوصل ورققها في الوقف، لأن الراء في الوصل مفتوحة والفتحة فيها مقام فتحتين، لأن الراء المفتوحة هي كما مر معنا سابقا كلام سيبويه وكلام الداني وكلام أبو شامة، كل العلماء يقولون الراء المفتوحة هي تقوم مقام فتحتين، لأن الراء حرف تكرار مقام فتحتين، فأشبهت حرف الاستعلاء وقبلها حرف استعلاء، فكثر الاستعلاء، الصاد حرف استعلاء والطاء حرف استعلاء، وكلمة الصاد في مصر حرف استعلاء، والراء اللي بعده عبارة عن فتحتين، فكانت كأنها استعلاء مع استعلاء، فكثر الاستعلاء في الكلمة فلم تقوى الكسرة أي في الراء على إمالة الراء، ولأجل ذلك بخلاف الوقف في أنه ليس فيه إلا حرف استعلاء واحد، لأن الراء أصبحت ساكنة ما أصبحت متحركة. وهذا كلام الشيخ المنتوري نقله عن شيخه القيجاطي. نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله، قال: الثاني أي التنبيه الثاني إذا وقفت بالسكون. لو سمحتم. نعم الشيخ. قبل الانتقال من هذه الجزئية فقط، جزاكم الله خيرا. نعم. أذكر أنه في شرح ابن القاضي على الدرى اللوامع ذكر أن الداني قرأ بالتفخيم في الكلمتين وقفا، فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكر الشيخ؟ طيب يا شيخ إبراهيم الله يحفظك، سجل هذه المعلومة حتى ننتهي من الدرس وتكون في مجال الأسئلة إن شاء الله. طيب وكتاب، لأن نحن الآن عن بعد ليس مثل أول في الدرس مواجهة، يعني كان هذا، لكن الآن إن شاء الله سجلها، وكتاب الفجر الساطع أمامي الآن إن شاء الله، فتعطيني الصفحة ونفتحه ونقرأه إن شاء الله بعد ما ننتهي من القراءة، والدرس الليلة خفيف يعني صفحات قليلة جدا، فحيكون في وقت متسع إن شاء الله للأسئلة. واضح أخوي إبراهيم؟ نعم واضح، وعذرا على القطع، جزاك الله خير. الله يحفظكم، أبدا أنا الذي أعتذر، والله أنا الذي أعتذر. لا. طيب. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: الثاني إذا وقفت بالسكون على بشرط لمن يرقق الراء الأولى، طبعا هو ورش، رققت الثانية، لأن ورش يقرأ بترقيق الراء الأولى بشرر، فإذا وقفت تقول بشرر بترقيق الثانية أيضا، وإن وقعت بعد فتح، وذلك أن الراء الأولى إنما رققت في الوصل على، طبعا على مذهب ورش، إنما رققت في الوصل من أجل ترقيق الثانية، فلما وقف عليها فلما وقف عليها رققت الثانية من أجل الأولى، فهو في الحالتين ترقيق لترقيق، وترقيق لترقيق كالإمالة للإمالة، يعني سبب الترقيق أصلا هو الترقيق في الراء المكسورة الثانية. الثالث إذا وقفت على نحو الديري والنيري والنهيري والقريري والأبريري لأصحاب الإمالة في نوعيها أي الكبرى والصغرى، رققت الراء بحسب الإمالة، وشذ مكي بالتفخيم لورش مع إمالة بين، فقال في آخر باب الإمالة في الوقف لورش بعد أن ذكر أنه يختار له أو أنه يختار له الروم، قال ما نصه، أي قال مكي ما نصه: فإذا وقفت له بالإسكان وتركت الاختيار وجب أن تغلظ الراء، يعني تقول الأبرير النهير، وجب أن تغلظ الراء لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة، قال: ويجوز أن تقف بالترقيق كالوصل لأن الوقف عارض والكسر منوي. وقال في آخر باب الراءات: فأما النير في موضع الخفض في قراءة ورش فتقف إذا سكنت بالتغليظ، يعني تقول النير، والاختيار أن تروم الحركة فترقق إذا وقفت، انتهى. قال الشيخ ابن الجزري: وهو قول، أي قول مكي هذا أنك تقف عليها بالتفخيم، وهو قول لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، بل الصواب الترقيق من أجل الإمالة سواء أسكنت أم رمت، لا نعلم في ذلك خلافا، وهو القياس وعليه أهل الأداء، والله أعلم. الرابع: إذا وصلت ذكر الدير لورش من طريق الأزرق رققت الراء من أجل كسرة الذال ذكر الدار، فإذا وقفت رققتها من أجل ألف التأنيث، وهي مسألة نبه عليها أبو شامة رحمه الله. يعني ذكر الدار، كلمة ذكر الراء مرققة سواء وصلتها أو وقفت عليها، لكن سبب الإمالة في الوقف وفي الوصل مختلف. قال الشيخ أبو شامة رحمه الله: لم أرى أحدا نبه عليها، فقال: إن ذكر الدار وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها في مذهب ورش على أصله. وهذا قلنا هذا من الأسباب التي جعلت الشيخ الجعبري وابن الجندي وابن الجزري وغيرهم يقولون إن هذا الباب هو باب ترقيق الراءات وليس إمالة الراءات بالنسبة لورش، لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها، ولا يمنع ذلك حجز الساكن بينهما الذي هو حرف الكاف، فيتحد لفظ الترقيق وإمالة بين في هذا، فكأنه أمال الألف وصلا. طبعا الذي يتحد هو الترقيق، فنحن نقول ذكر، إذا وقفنا عليها نقول ذكر. نعم. ومراده بالترقيق الإمالة. طبعا هنا الشيخ نلاحظ أن الشيخ قال انتهى، يعني انتهى كلام أبو شامة، ثم قال ومراده بالترقيق الإمالة، فربما يفهم منه أن كلمة ومراده بالترقيق الإمالة أنها من كلام الشيخ ابن الجزري، بينما هي امتداد لكلام أبو شامة، فهذه العبارة لأبي شامة رحمه الله. وفيما قاله من ذلك نظر، بل الصواب أن ترقيقها من أجل الكسر. الخامس، أي التنبيه الخامس: الكسرة تكون لازمة وعارضة، فاللازمة ما كانت على حرف أصلي ككراما وفراشا ولام الجر والتي قبلها باء الجر مثل بربك ولربك وبرشيد وهكذا، أو منزل منزلة الأصلي يخل إسقاطه بالكلمة، ومنزل منزلة الأصلي مثل مرفقا ومثل إخراجا كما سيأتي بعد قليل نقلا عن الجعبري وغيره. والعارضة بخلاف ذلك، العارضة مثل ارجع امرتاب وهكذا. وقيل العارضة ما كانت على حرف زائد وإليه ذهب صاحب التجريد وغيرهم. وتظهر فائدة الخلاف في مرفقا، في قراءة من كسر الميم وفتح الفاء، وهم أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة والكسائي وخلف كما تقدم. طبعا يلاحظ هنا أن الشيخ لم يذكر ابن كثير رحمه الله، مع أنه يقرأ مع المذكورين، لأن قلنا الشيخ هنا الشيخ الجزري لا يريد استيعاب القراء حتى نقول أننا نستدرك عليه أو نورق عليه كما يقولون. فعلى الأول تكون لازمة فترقق الراء معها، وعلى الثاني تكون عارضة فتفخم. قال الشيخ ابن الجندي رحمه الله، وهو كلامه هو كلام الجعبري لكن نقلت النص من ابن الجندي: مرفقا حكمه حكم المتصل، إذ الكلمة تختل بحرف الزائد، لأن وزن مرفقا مفعل، وكذلك كلمة إخراج هي على وزن إفعال، فحذف الميم أي في مرفقا يختل أو يخل بالكلمة. وقد نقل ابن شريح عن كثير من القراء تفخيم الراء الساكنة بعد الميم الزائدة في مرفقا، أما ابن سفيان في كتابه الهادي فلم يذكر في كلمة مرفقا غير الترقيق. قال الشيخ ابن الجزري: والأول هو الصواب لإجماعهم على ترقيق المحراب وإخراجا لورش، وأن تفخيم مرصادا ولبالمرصاد من أجل حرف الاستعلاء بعد، لا من أجل عروض الكسرة قبل كما قدمنا، والله أعلم. السادس، أي التنبيه السادس: اختلف القراء في أصل الراء، هل هو التفخيم، يعني هل الراء أصلها التفخيم أو أصلها الترقيق، أو أنها لا أصل لها أصلا، لا يقال إن أصلها الترقيق ولا يقال إن أصلها التفخيم، لأن كل واحد منهما لا توصف به إلا بسبب. الشيخ سنعرف الجواب. الشيخ يقول: اختلف القراء في أصل الراء، هل هو التفخيم وإنما ترقق لسبب، أو أنها عرية عن وصفي الترقيق والتفخيم فتفخم لسبب وترقق لآخر. فذهب الجمهور إلى الأول أن أصل الراء التفخيم، واحتج له مكي فقال إن كل راء غير مكسورة فتغليظها جائز، تغليظها أي تفخيمها، وليس كل راء فيها الترقيق. ألا ترى أنك لو قلت رغدا ورقد ونحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء إلى نحو الإمالة؟ قال وهذا مما لا يمال ولا علة فيه توجب الإمالة، انتهى. طبعا ذكر مكي هذا الكلام في كتابه الكشف، وقلنا الكشف هو كتاب دراية وليس كتاب رواية. واحتج غيره على أن أصل الراء التفخيم بكونها متمكنة في ظهر اللسان، فقربت بذلك من الحنك الأعلى الذي به تتعلق حروف الإطباق، وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار، حتى حكموا للفتحة فيها بأنها في تقدير فتحتين، كما حكموا للكسرة فيها بأنها في قوة كسرتين، وهذا كل تعليل صوتي. وقال آخرون ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيق، وإنما يعرض لها ذلك أي التفخيم أو الترقيق بحسب حركتها، فترقق مع الكسرة لتسفلها، وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعدهما، فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها، يعني الراء بحد ذاتها ليس فيها تفخيم أو فيها ترقيق، الذي يتحكم فيها حركتها، وإذا سكنت الذي يتحكم فيها من حيث التفخيم والترقيق هو الحرف الذي المجاور لها. وأيضا الشيخ يقول فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساكنة، فلو كانت في نفسها أي في الراء نفسها مستحقة للتفخيم لبعد أن يبطل ما تستحقه في نفسها لسبب خارج عنها، كما كان ذلك في حروف الاستعلاء. يعني فلو كان الراء حقيقة هي مفخمة أصلها التفخيم أو أصلها الترقيق لما أثر فيها المجاور ولما أثر فيها غيرها. وأيضا فإن التكرار متحقق في الراء الساكنة سواء كانت مدغمة أو غير مدغمة. أما حصول التكرار في الراء المتحركة الخفيفة فغير بين، لكن الذي يصح فيها أنها تخرج من ظهر اللسان، ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق بها على طرف اللسان فترقق إذ ذاك، أو تمكنها في ظهر اللسان فتغلظ، ولا يمكن خلاف هذا. فلو نطقت بها مفتوحة أو مضمومة من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن، نحو الآخرة ويصرون، فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان غلظت، ولم يمكن ترقيقها، ولا يقوى الكسر على سلب التغليظ عنها إذا تمكنت من ظهر اللسان، إلا أن تغليظها في حال الكسر قبيح في النطق، يعني ما نقول مثلا البحر ري، ولذلك لا يستعمله معتبر، يعني لا يستعمله إمام معتبر أو شخص معتبر أو عربي معتبر أو غير ذلك، ولا يوجد إلا في ألفاظ العوام والنبط يعني غير العرب، وإنما كلام العرب على تمكينها من الطرف إذا انكسرت، فيحصل الترقيق المستحسن فيها إذاك، وعلى تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أو انضمت فيحصل لها التغليظ الذي يناسب الفتحة والضمة، وقد تستعمل مع الفتحة والضمة من الطرف فترقق إذا عرض لها سبب، كما يتبين في هذا الباب في رواية ورش، ولا يمكن إذا انكسرت إلى ظهر اللسان لئلا يحصل التغليظ المنافر للكسرة، وهو الذي حكم عليه قبل قليل بأنه قبيح في النطق. فحصل من هذا أنه لا دليل فيما ذكروه على أن أصل الراء المتحركة التفخيم، وأما الراء الساكنة فوجدناها ترقق بعد الكسرة اللازمة بشرط ألا يقع بعدها حرف استعلاء نحو فردوس، وتفخم فيما سوى ذلك، فظهر أن تفخيم الراء وترقيقها مرتبط بأسباب كالمتحركة، ولم يثبت في ذلك دلالة على حكمها في نفسها. فأما تفخيمها في بعد الكسرة العارضة في نحو أرتابوا، فلما لا يكون حملا على المضارع إذا قلت يرتاب، بناء على مذهب الكوفيين في أن صيغة الأمر أي صيغة الفعل الأمر يرتاب هنا مقتطعة من المضارع. وهذه مسألة ذكرها الشيخ ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين، والشيخ هنا يشير إليها فقط. يرتاب على مذهب بناء على مذهب الكوفيين في أن صيغة الأمر أي صيغة الفعل فعل الأمر مقتطعة من المضارع، أو بناء على مذهب البصريين في أن الأمر أي فعل الأمر يشبه المقتطع من المضارع، يعني ليس مقتطعا وإنما يشبهه، فلم يعتد بها بما عرض لها من الكثرة في حال الأمر. وعند ثبوت هذا الاحتمال لم يتعين القول بأن أصلها التفخيم. طبعا في كلمة فردوس التي ذكرناها قبل قليل، في كل النسخ كلمة فردوس مع أنها ما هي موجودة في المصحف بهذه بالتنكير، وإنما هي الفردوس بالألف واللام، لكن كما قلنا هذا مذهب قديم ومعروف وموجود في كتب الحديث، موجود في صحيح البخاري، وموجود في موطأ الإمام مالك، موجود في كتب الإمام الشافعي، يقصدون به الاستدلال فقط لا يقصدون به التلاوة. فلهذا لا يعلق أحد من الطلاب المبتدئين في التحقيق ويقولون هذا خطأ، ويحول كلمة فردوس ويكتبها بالفردوس فيخالف النسخ ويقول هذا خطأ. لا، هذا ليس خطأ، هو لا يقصد التلاوة، هو يقصد مكان الاستشهاد، وكما قلت الإمام الشافعي استخدمه، الإمام مالك استخدمه، الإمام البخاري استخدمه إلى غير ذلك. قال الشيخ، طبعا هنا هذه المسألة كما قلت يعني توسع في ذكرها وفي مناقشتها ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف. قلت أي ابن الجزري، والقولان محتملان، والثاني أظهر لورش من طريق المصريين، ولذلك أطلقوا ترقيقها واتسعوا فيه كما قدمنا. وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف على المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق. حقيقة من الأمانة العلمية ومن الإنصاف إرجاع العلم إلى أصحابه. فقول الشيخ ابن الجزري من قوله وقال آخرون الذي ذكرناه قبل قليل من صفحة 1380، وقال آخرون ليس للرأي أصل في التفخيم ولا في الترقيق، إلى قوله لم يتعين القول بأن أصلها التفخيم. هذا الكلام كله اللي هو قريب من صفحتين تقريبا أو من ورقة وزيادة، هذا كله كلام الإمام المالقي رحمة الله عليه بنصه وبحروفه في كتابه الدر النثير في شرح كتاب التيسير. طيب يجي واحد يقول طيب كيف الشيخ ابن الجزري ينقل هذا النقل الكثير عن المالقي بالنص ولم ينقله بالمعنى وإنما نقله بالنص وبالحرف، فكيف لا ينقله ولا يشير؟ فنقول هذه عادة العلماء السابقين، كان فيها هذا الكلام في مناهجهم ولا يعتبرونه سرقة، لأن طالب العلم يعرف، رجع إلى هذه الكتب فيعرف، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله، فإنه بالوقف وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف على المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق، فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ على الأصل على القول الأول، وترقق على القول الثاني، من حيث إن السكون عارض وإنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق. وقد أشار في التبصرة إلى ذلك حيث قال أكثر هذا الباب، وهذا النص الذي كنا نبحث عنه قديما، أكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول وبعضه أخذ سماعا، إنه ما هو في كل كلمة بكل كلمة بعينها كان ينبه على أن هذه فيها التفخيم وفيها الترقيق، وإنما على وبعضه أخذ سماعا. نعم، ولو قال قائل إنني أقف في جميع الباب كما أصل سواء أسكنت أو رمت لكان لقوله وجه من القياس مستثبت والأول أحسن. طبعا هذا ذكره الإمام مكي في كتابه التبصرة، أما النص السابق كان في كتابه الكشف. وممن ذهب إلى الترقيق في ذلك صريحا أبو الحسن الحصري فقال: وما أنت بالترقيق واصله فقف عليه به إذ لست فيه بمضطر. وقد خص الترقيق بورش أبو عبد الله بن شريح وأبو علي بن بليمة وغيرهما، وأطلقوه حتى في الكسرة العارضة، واستثنى بعضهم كسرة النقل. قال في الكافي: وقد وقف قوم عن ورش على نحو واذكر اسم ربك، في يعني الوقف على كلمة واذكر وهي مرققة في الوصل، واذكر اسم ربك، وفليحذر فليحذر الذين بالترقيق، مع أنها في كلمة واذكر قبلها ضمة، فالمفروض أنها تفخم، نقول واذكر فليحذر، فالراء قبلها الراء ساكن الموقوف عليها قبلها فتحة، فالمفروض أنها تفخم، لكن الشيخ ابن شريح مذهبه الذي رواه أنه نقول واذكر فليحذر بالترقيق كالوصل. واستثنوا فليكفرنا وانحرنا، فقال ولا قال ولا حجة لهم إلا الرواية، يعني هذه رواها، لاحظ هنا ما قال رأي وإنما قال رواية، يعني كأنه يقول قياسا ما لهم وجه، توجيه ما لها وجه، إذن لماذا وقفوا أو لماذا عملوا هذا الشيء؟ قال لا حجة لهم إلا أنهم يكونوا رووه. وكذا قال ابن بليمة وزاد فقال: ومنهم من يقف بالترقيق ويصل بالترقيق، ولا خلاف أنها مرققة في الوصل، انتهى، يعني كلمة وانحر واذكر. وقد قدمنا أن القول بالتفخيم حالة السكون هو المقبول المنصور، وهو الذي عليه عمل أهل الأداء، وقد يفرق بين كسرة الإعراب وكسرة البناء كما أشرنا إليه فيما تقدم وننبه عليه بعد هذا والله أعلم. وتظهر أيضا فائدة الخلاف إذا نطقت بالراء ساكنة بعد همزة الوصل في حكاية لفظ الحرف، إذا قلت إر، هل تقول إر فتفخم الراء أو تقول إر فترقق الراء، كما تقول إب وإت، فعلى القول بأن أصلها التفخيم تفخم فتقول إر، وعلى القول الآخر ترقق فتقول أو ترقق فتقول إر، وكلاهما محتمل. طيب لماذا كلاهما محتمل يا سيد الشيخ ابن الجزري؟ قال: إذ لا يعلم كيف ثبت اللفظ في ذلك عن العربي، لأن القراء ما أحد من يعني ليس في القرآن أنك تقول إر، ما في القرآن إر، فلهذا ما نقلها القراء. طيب نرجع إلى العرب، العرب كيف إذا قال أحد منهم إر ماذا يقول؟ هل يقول إر ولا إر؟ فلهذا الشيخ يقول: لا يعلم كيف ثبت اللفظ في ذلك عن العربي. والحق في ذلك أن يقال إن من زعم، الآن يلخص لنا الكل ويعطينا رأيه، والحق في ذلك أن يقال إن من زعم أن أصل الراء التفخيم إن كان يريد إثبات هذا الوصف للراء مطلقا من حيث إنها راء فلا دليل عليه لما مر سابقا، طبعا سابقا من عندي ليست من النشر، وإن كان يريد بذلك الراء المتحركة بالفتح أو الضم، وأنها لما عرض لها التحريك بإحدى الحركتين قويت بذلك على التفخيم فلزمته، فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك إلا إن وجد سبب، وحينئذ يتصور فيها رعي السبب فترقق، ورفضه فتبقى على ما استحقته من التفخيم بسبب حركتها، فهذا كلام جيد والله أعلم. طبعا من قول الشيخ ابن الجزري من زعم أن أصل، وهذا أين نعم، من زعم من قوله من زعم أن أصل، نعم بعد قوله والحق في ذلك أن يقال إن من زعم أن أصل الراء التفخيم، يعني هذه الفقرة كلها من قوله إن من زعم أن أصل الراء التفخيم إلى قوله فهذا كلام جيد، هذا نص كلام الشيخ المالقي في الدر النثير، إلا أنه عبر عن التفخيم في الفتح وختمه بقوله فهذا الكلام حسن مناسب والله أعلم بالحقائق، يعني هذه ختمة كلام الشيخ المالقي رحمه الله. طبعا الشيخ الجزري قال فهذا كلام جيد، وإلا بقية هذا الكلام كلام أو النص والحروف حروف المالقي رحمه الله. السابع أي التنبيه السابع: الوقف في السكون على أنسري في قراءة من وصل وكسر النون، أنسري يوقف عليه بالترقيق فنقول أنسك. أما على القول بأن الوقف عارض فظاهر، وأما على القول الآخر فإن الراء قد اكتنفها كسرتان، وإن زالت الثانية وقفا أنسري أنسري. نعم، والسين الساكنة بين الكسرة الأولى والكسرة الثانية، السين حرف ضعيف فلا يؤثر. وإن زالت الثانية وقفا فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق. فإن قيل إن الكسر عارض فتفخم مثل أمرتاب، فقد يجاب بما تقدم، يعني مراعاة الفعل الأمر على أنه من المضارع، يعني أمرتاب أصلها يرتاب، وهكذا أن عروض الكسر هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذي هو يرتاب، فهي مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه. والأولى أن يقال كما أن الكسر قبل عارض فالسكون كذلك عارض، وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر فيلغيان جميعا، ويرجع إلى كونها في الأصل مكسورة فترقق على أصلها. وأما على قراءة الباقين وكذلك فأسري في قراءة من قطع، يعني من قرأ بقطع الهمزة بهمزة قطع ووصل، فمن لم يعتد بالعارض أيضا رقق. وأما على القول الآخر فيحتمل التفخيم للعروض، ويحتمل عرض له، ويحتمل الترقيق فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء، إذ كان الأصل أسري وحذفت الياء للبناء، فيبقى الترقيق دلالة على الأصل وفرقا بين ما أصله الترقيق وما عرض له. وكذلك الحكم في والليل إذا يسري في الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء، فحينئذ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى، والوقف على والفجر بالتفخيم أولى، والله أعلم. بهذا ينتهي باب الراءات، وقد أطال الشيخ رحمه الله في هذه التنبيهات وفي هذه المسائل، وكما قلنا سابقا هي كما قال مكي وكما قال الشيخ وكما قرأنا الآن مع الشيخ رحمة الله عليه، أن كثير من مسائل هذا الباب هي إنما هي آراء للشيوخ رحمة الله عليهم. لكن الكلمة التي ذكرت الحصة الماضية ونذر، أين سنضعها؟ ليس لها ذكر هنا، وإن كان بعض المشايخ المعاصرين يدخلها في هذا الباب، والله أعلم. طيب، نرجع إلى كلام الشيخ إبراهيم مجاهد. إذا كان عندك النص كلام الشيخ الفجر الساطع والجزء أعطيني هو، عشان الكتاب بجنبي الآن، أو نكتفي بما قررته ونقلته عنه. نعم شيخ، جزاكم الله خيرا. هو عندكم نسخة المطبوعة؟ نعم عندي النسخة المغربية المطبوعة، هي النسخة الوحيدة. هي نعم، هي الكلام عنها بدءا من في الجزء الثالث، بدءا من الصفحة 400. بدءا من الصفحة 400. نعم، الجزء الثالث. نعم، هذا الجزء الثالث أمامي، بقي نفتح على الصفحة 300. 400. عفوا 400. طيب، ولا تزعل الشيخ إبراهيم. لا شيخ، جزاكم الله خيرا. عندنا الشيخ إبراهيم أنت، وعندي الولد اسمه إبراهيم، يعني ما نقدر نزعلكم. وشيخي الشيخ إبراهيم. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم وما أنت بالترقيق واصله فقف. طيب، من 400. أيوة، وذكر مثل ما ذكر الشيخ هنا أن ابن الجزء أن الداني رحمه الله نص على الترقيق، لكن في خلال كلامه ذكر أن الداني قرأ بالتفخيم. طيب، أين النص بالضبط؟ لأن لا نص، الكلام كثير طويل جدا. نعم، المنثوري وقرأته على القيجاطي بعين القطر بكسر الراء بسكون الراء وترقيقها في الوقف. طيب ماشي، ونص على ذلك الداني، هذا الآن هو الترقيق، ونص عليه الداني في جامع البيان، صح؟ ونص الداني في لأن الراء من مصر مرققة. وقد وقفت عليه عفوا شيخ. نعم، وظاهر التيسير والتمهيد وكتاب الراءات أن الوقف على عين القطر من مصر بترقيق الراء، بس بعد كذا نقل كلام القيجاطي الذي نقلناه. نعم، لو تذهبون إلى صفحة 403. 403 ورقق الحلفاوي ومذهب غيره والتحقيق. البيتان اللذاني ذكرهما الشيخ وقد أشرت إلى حكم راء القطري وصلا ووقفا بهذين البيتين، ورقق القراء وراء القطري في حالة الوصل إلى أجل الكسر، والوقف بالتوخيم والطاء يرى عند جميعهم بذا الداني قراء. بذا الداني قراء، هذا هو موضع إشكاله. والوقف بالتفخيم والطاء يرى، والطاء هكذا صحيحة عند جميعهم بذا، عند جميعهم بذا الداني قراء. قراء نعم، كأن هذا مشكلة. بس هو المشكلة أن النصوص كلها السابقة التي نقلها أي نعم، هذا هو وجه الإشكال الذي استشكته. الله أعلم، أنا أخاف لا يكون، لأن هذا يعني حيكون انفرادا من الشيخ بالقاضي، والشيخ لا شك أنه طلعه كما يقولون يعني مطلع، والشيخ لكن أين مصدره لا ندري. نعم. سبحان الله، مع أني أنا رجعت إلى الكتاب لكن ما انتبهت إلى هذه الأبيات، لأني حقيقة أزهد في الأبيات هذه التي في هذه الطبعة، لأن كثير منها محرف وواء، فإذا رأيت الأبيات هذه أذهب عنها. نعم. لكن قال ابن غازي في الإنشاد نكتة: سألت شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير عن حكم هذا أنس ما لنا على قبيل. نعم. طيب، إذن هذه جزاك الله خير على هذا التنبيه، وبذا الداني قرأ هذه تحتاج إلى مراجعة. ريالتي إذا كان في نسخة خطية من الكتاب، المشكلة أنا هذا الكتاب الفجر الساطع رجعت إليه قبل يعني قبل 31 سنة، النسخة الموجودة في الجامعة الإسلامية، وكانت النسخة حقيقة يعني النسخة كثير منها يكاد لا يقرأ، وإلا هو يعني كتاب مليء بالعلم. فإذا كان هناك نسخة واضحة غير النسخة الموجودة في الجامعة نرجع إليها حتى نتأكد من هذه من صواب هذه الكلمة يكون أفضل. نعم، لأنها تخالف حتى نقله هو نفسه، يعني حتى النصوص نعم. التي هو نقلها تخالفه. نعم. يعني ما ذكر نصا واحدا وأسنده إلى من سبقه أن الداني قرأ بالتفخيم. نعم. فكيف يروي عن الداني بهذه النصوص وبهذه الكتب يروي أنه بالترقيق ثم ينظم هو على التفخيم بذا الداني قرأ؟ أخاف لا يكون في البيت تحريف أو سقط الترقيق أو يكون بيت أدخله على بيت الترقيق، والله أعلم يعني ما، لكنه لا شك أنه محل وقف وبحث. نعم نعم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طيب، هو بقي يعني ليلة 28 يعني غدا طبعا زي ما اتفقنا ما في درس، ليلة 28 إذا ترغبون نبدأ بباب اللمات أو نتوقف ونبدأ بعد العيد بعد رمضان إن شاء الله. أيضا كله يعني الأمر للجميع يعني. نعم، فتبقى معنا ليلة 28، يعني ليلة 28 وليلة يعني وليلة 30 مناسب جدا، يعني باب اللامات ما في أحكام كثيرة، فيعني ممكن يعني نقرأ الباب في ليلتين إن شاء الله أو في درسين، ما في أي مشكلة، لكن كما حسب الذي تتفقون. نعم نعم نعم دكتور خالد، اللامات ليس طويلة وما فيه تعليقات كثيرة أساسا، لأن كلها نصوص منقولة من الشيخ وما فيه مناقشات. شيخنا الكريم. نعم، تفضل دكتور. وإياكم. نتوقف قبل الوقف إن شاء الله أو عند الوقف، يعني نخلص اللامات إن شاء الله. ما هو قرين الراء؟ أيوه نعم نعم، فأنا قصدكم يعني ليلة 28 وليلة 30 إن شاء الله نأخذ درس، لعل السنة تستمر إن كان مناسب إن شاء لكم. أنا بالنسبة لي ما عندي إشكالية، أهو جالس في البيت. أيوه كلنا ناشف. يعني وساعة واحدة فيها خير وبركة يعني ما أيوه. فاللي تتفقون عليه أنا معكم فيه. إذا إن شاء الله الآن مبدئيا يعني نأخذ إن شاء الله 28 و30 بإذن الله، نأخذ فيها الدرس ونختم فيه إن شاء الله بإذن الله تعالى قراءة كتاب باب اللامات، وبعد كده إن شاء الله إما نواصل وحتى الليالي العيد ممكن يعني من ثالث عيد نبدأ إن شاء الله. طيب. الذي تريدون إن شاء الله، لأنه حقيقة من باب من الآن إلى أن نصل إلى الفرش، إلى أن نصل إلى الفرش إن شاء الله يعني مسائل اللي فيها تعليقات قليلة جدا، فأكثرها حيكون فقط قراءة. نبغى نعيد عليكم الشيخ يوم العيد ونسمع الدرس يوم العيد إذا كان خلاص. نسمع الدرس كمان خلاص إذا تبغى بعد صلاة العيد يلا ما في أي مشكلة. لا لا لا خلاص والله من جد يعني الذي تتفقون عليه أنا معكم خلاص تتفقون معكم نتفق نواصل في الليالي الزوجية تكون يعني ليلة ثاني شوال. لا خلاص الآن رمضان انتهينا منه، باقي ليلتين 28 وهذه خلاص هذه إن شاء الله نأخذها ونختم فيها إن شاء الله باب اللامات. وبعد كذا طبعا أول عيد وثاني عيد هذه خلوه إجازة، ومن ثالث عيد نبدأ ما عندي أي مشكلة إن شاء الله. نعم حفظكم الله شيخنا، اسمحوا لنا وإياكم. تفضل الشيخ. الله يحفظكم. بقي 5 دقائق من الوقت. الله يبارك. يلا زيد 5 دقائق، زيد 5 دقائق عشان التأخير. الله يحفظنا. نعم. الله يبارك. تفضل الشيخ. في الدرس السابق الأسئلة لو سمحت معي. تفضل. أنا كتبت رقم الصفحة. أي كتبته في الدردشة. صفحة 1362. 1362. اثنين وستين. أنتم طيب. الدرجة شيخنا مفتوحة أمامكم عشان يعني ترى ما الدرجة مكتوب آخر شيء محمد يحيى باه الكتاب فجأة الساطع متوفر الآن في المدينة. والله ما أدري. أيوة وجدت 1362. نعم الله يحفظكم. بس عشان لو الإشكال أين هو السطر قبل الأخير شيخنا وعن كسر النحو 20 يعشرون ويعصرون يعني هل كلاهما بعد كسر؟ نعم نعم لأنه هم يعتبرون الساكن هذا ما هو عندما أتى بالأمثلة شيخنا قال وبعد الساكن الياء ثم قال وغير الياء عن فتح وغير الياء عن ضم وغير الياء عن كسر يعني هناك سكون قبل الراء ثم كسر فعشرون أتت على المثال يعني قبل الراء سكون ثم كسر نعم. يعصرون مفتوحة لا أتى قبل الراء كسرة مباشرة وليست يعني لم يفصل بين الكسر و نعم نعم والراء سكون يعني إنما أتى مباشرة جاءت يعني هنا جاء السكون قبل الياء يعني يعصرون حقها أن تكون مثل قولي في الوسط وبعد الكسر الصابرون وممطرنا وطائركم ويبصرون ويغفرون ويشعركم أيوة صح يعني يعني هل هي تصحفت عن كلمة أخرى يعني لا أدري والله ترى طيب نحن الآن أمامي إحدى النسخ القوية إن شاء الله بس تكون هذا المشكلة عادي فين حندور عليها الآن في المخطوط لكن ما هي مشكلة لا الآن طيب. في نراجعها إن شاء الله طيب الوقف على هي تحت أي عنوان الله الراء المضمومة طيب أمثلة الراء المضمومة خلاص يراجع المخطوط إن شاء الله والحصة القادمة إن شاء الله نبينه إن شاء الله لأن الآن لو بحثنا في المخطوط ما ندري فين مكانها حياخذ وقت قبل ما نحصل المخطوط قبل ما نحصل الكلام في المخطوط نعم وإلا المخطوط أمامي الآن يعني المخطوطتين التي فيها قرئت عن الشيخ من الجزري أمامي طيب 64 حاشية 3 شيخنا هنا علق الدكتور الأيمن قال يبصرون نعم. دكتور أيمن علق يبصرون على هذا المثال اللي هو يعصرون أيوة. علق في الحاشية قال في شين يبصرون وهو في الأعراف ولا يصح التمثيل بواحد منهما هنا لوقوع الكسر قبل الراء مباشرة دون ساكن بينهما. نعم تمام حلو متفق عليه شيخ المثال هذا ليس مصحفا على كلام الشيخ في اختلاف النسخ على كلام الدكتور أيمن يصير في نسخ في اختلاف النسخ لكن الدر النثير الدر النثير هو في الغالب ينقل عنه هو باب الرآت الشيخ ابن الجزري بناه على الدر النثير حقيقة إما ب يعني النص نقل النص مباشرة يعني حرفيا وإما نفس الفكرة هي قبل كلمة وراء المرء شيخنا ناخذ السؤال الثاني أو طيب أحسن الله إليك في الهام رقم ثلاثة أحسن الله إليك نعم. قلتم كذا في جميع النسخ اللي هي ما هو كلمة؟ لا أنا أريد أستفسر ما هي الكلمة شيخنا الله يحفظكم يعني التي جاء بدلا عنها في جامع البيان عنه بالإفراد وابن هلال ومواس عنهم عن أصحابهم عن ورشد الله أعلم أن الإحالة هو كلمة أصحابهم نعم نعم إذا هي كلمة أصحابهم وفي جامع البيان عنه يعني يقول تكون العبارة ومواس بن سهل عنهم عنه عن ورش لا لا وروى ذلك منصوصا أصحاب النحاس أصحاب النحاس وابن هلال وابن داود وابن السيف وبكر بن سهل ومواس بن سهل عنهم عن أصحابهم عن ورش في جامع البيان عن أصحابه عن ورش ومواس بن سهل عنهم عن أصحابه عنهم بدون ميم الميم الحاشية فوق كلمة أصحابهم الثانية فوق كلمة أصحابهم يعني المفروض أن تكون فوق كلمة عنهم يعني ننقلها شيخ نعم نعم واضحة إذن تنقل الهام ننقل الهامش إلى كلمة عنهم إلى كلمة عنهم لأنه الاختلاف هو في كلمة عنه أما كيف عن الله أعلم ترى ما أدري يمكن كمان عنهم عن أصحابه عنه بس هو من دامه بالإفراد معناته أنه عنهم نعم ما تكون عن أصحابه ما أستطيع أن أجيبك لأني لا أدري في المخطوط الآن لازم أرجع له دكتور أيمن شيخنا قال عن أصحابهم بالجمع إذا هي عن أصحابهم بس يكون الخطأ في الإحالة أنها وضعت فوق كلمة أصحابهم وهي المفروض أنها توضع فوق كلمة عنهم هكذا دكتور عبد الرحمن دكتور فين نعم إذا نحول رقم ثلاثة نحطه فوق كلمة عنهم السلام الله عليكم شيخ تمام هذا كنا حطيناه وإياكم يا رب السامعين قلنا بسؤال الشيخ أنا والله تفضل الله يحفظكم جميعا يا رب الله يبارك فيك 1370 نعم السطر الأخير وأمرت وينفطرنا وقرنا نعم ينفطرنا الشيخنا ذكرتم وقرنا على قراءة الكسر يعني كسر الراء كسر القاف ينفطرنا ويتفطرنا فيها قراءات يعني نعم نعم أشرتم إلى القراءات في قرنا ولم تشيروا حفظكم الله إلى القراءات في ينفطرنا نعم هذا حلو الله يحفظك الله يحفظك أمر بسيط نعم no. الله يحفظك نعم no. تمام الصفحة المقابلة شيخنا أيوة السطر السطر السابع السطر كم؟ السابع السابع وقد شد بعضهم فحكى أربعة خمسة سنة فحكى ترقيق ما وقع بعد حرف استعلاء من ذلك عن ورش من طريق الأزرق كما ذكره أيوة في الكافي العبارة ترقيق ما وقع بعده حرف استعلاء أو ما وقع بعد حرف استعلاء، كلمة بعد ما أدري بعد أو بعده نراجع. الدكتور أيمن الشيخنا يقول بعده بعده أين. وقد سد بعضهم فحكى ترقيق ما وقع بعد بعده حرف استعلاء. الفقرة السابقة شيخنا قال وبعدها حرف استعلاء، فإن وقع بعدها حرف استعلاء فلا خلاف في تقسيمها التي بعد حرف الاستعلاء والذي ورد منها في القرآن. أي والتي والذي ورد منها في القرآن ساكنة بعد الكسر وبعدها حرف استعلاء يعني نعم. هل هو بعدها؟ ما أدري ما أدري، لازم أرجع للمخطوط. نفس الصوت لكن الآن وقد شذ بعضهم فحتى ترقيق ما وقع بعدها أو بعده، هذا رأيكم أنتم والدكتور تركي صح؟ يعني لأن الفقرة السابقة شيخنا وبعدها حرف استعلاء، لأن حرف الراء ليس يعني لا يأتي بعد إنما يأتي لا يأتي الراء بعد حرف استعلاء نعم نعم، لأن هو يتكلم لحرف الراء اللي بعد اللي قبل حرف الاستعلاء، هو يتكلم على الراء اللي قبل حرف الاستعلاء نعم. فحرف الاستعلاء هو الواقع بعد الراء نعم صلى الله عليه وسلم. أو أنه يعني يحكي قولا شاذا قال وقد شذ بعضهم، لهذا لا أدري، خليني أرجع للمخطوط أشوف بما المخطوط. إذا كانت في المخطوطات اللي عندي فتبقى كما هي، وإذا كان في المخطوطات المقروءة على الشيخ بعدها أو بعده إن شاء الله ونبه عليه. نفس الصفحة شيخ السطر 13 7 8 9 10 11 12 الثالث عشر وذهب السائر أهل إلى داعي إلى التفخيم وهو الذي يظهر من نص التيسير. أيوه أيوه هذه أيوه أيوه هذه من المجمع نعم، هذه من المجمع نعم أيوه هذه صححته قديما أيوه. أحسن الله إليكم شيخ. من أو من الطابعة خلينا نقول الطابعة نعم نعم تمام. طيب إذا إن شاء الله قلنا انتهت الأسئلة، أنا ما ودي أطيل الله يحفظكم شيخ. الله يحفظكم إن شاء الله يسلم. لا نستفيد منها هذه لأن يكون جهدك جهد مشكور في تصحيح الكتاب إن شاء الله. الله يرفع قدركم جميعا إن شاء الله. الله يحفظكم يا رب. طيب آمين يا رب جميعا إن شاء الله يا رب آمين إن شاء الله. طيب إذا إن شاء الله نلتقي ليلة 28 يعني بعد غد إن شاء الله. إن شاء الله. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب.